الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. والواجب على كل مسلم يريد نجاة نفسه ويريد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أن يتفقه في دين الله، وأن يسأل عما يشكل عليه في أمور دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نرحب بكم في هذه الأماكن المقدسة، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم حجا مبرورا وزيارة متقبلة وإقامة طيبة وعودة إلى بلادكم. أيها الأحباب، الكلام في هذه اللحظات نتناول نقطتين. النقطة الأولى زيارة مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. الواجب على من توجه للمدينة أن يقصد بسفره إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالسفر للعبادة لا تشد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. فالواجب على المسلم عندما يخرج من بلاده أن يقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى هذه المدينة منبع الإسلام ومهبط الوحي، ودخل من أي باب تيسر له من أبواب المسجد المبارك، يصلي ركعتين تحية المسجد كما هو عام في جميع المساجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقف أمامه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كل هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن اكتفى بالسلام السلام يكفي، ولا يسأل رسول الله شيئا، لا يطلب منه شيء، إنما يطلب من ربه. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وعم وخص، ثم قال لأقاربه: اشتروا أنفسكم. ثم قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم أخص أقاربه أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وإنما عليهم أن يتفقهوا في دين الله، وأن يعبدوا الله حق عبادته، وأن يتأسوا به صلوات الله وسلامه عليه. فحق الله علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، وأن نحبه عليه الصلاة والسلام، فله حق الطاعة، والله تبارك وتعالى له حق العبادة. فإذا يا أخي، إذا رأيت من يسأل رسول الله الشفاعة، فاعلم أنه عندما يسأل النبي الشفاعة إنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر عليه، لأن الشفاعة ملك لله، فلله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإنما يا عبد الله لا سلمت على رسول الله وعلى صاحبيه، فتوجه إلى الصف الأول أو إلى الروضة، إذا كان هناك الوقت غير وقت نهي فصل ما تيسر من النوافل، وتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ساجد. والتوسل برسول الله معناه أن تتوسل إلى الله بطاعته وبمحبته صلى الله عليه وسلم، ولا تتوسل إليه بأن تقول اللهم إني أسألك بجاه رسولك، أو تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أسألك الشفاعة، وإنما توسل إلى الله بطاعة رسول الله وبمحبة رسول الله، وقل في سجودك اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. هذا هو التوسل الجائز. أما توسل الناس الذين يتوسلون إلى رسول الله بجاهه ويقولون قال النبي توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث كذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الإنسان يتوسل بالإيمان به وبمحبته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يا عبد الله أكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الصلاة في مسجده الصلاة الواحدة بأكثر من 1000 صلاة، واعلم أن زيارتك لمسجده لا تحتاج إلى صلوات معدودة، بل الأمر متروك إليك، صل ما شئت يا عبد الله. لا تظن أن الزيارة للمسجد لابد لها من 40 صلاة. لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم للزائر لمسجده أن يصلي 40، بل ترك ذلك لك، صل ما شئت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه في دين الله، وحافظ على وقتك، تتبع حلقات العلم، واسأل عما يشكل عليك لترجع إلى بلادك بحج مبرور. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، الحج المبرور هو الذي وقع على ما أمر به صلى الله عليه وسلم، تتجنب الرفث والفسوق والعصيان والمخاصمة. هكذا يا عبد الله عليك أن تسأل عما يشكل عليك، وتحرص كل الحرص بمعرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مخاطب بقوله خذوا عني مناسككم، والعلم قبل القول والعمل. فعليك أن تعرف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن تتوجه إلى بيت الله، لأن العلم قبل القول والعمل. هناك يا عبد الله أماكن يشرع لك زيارتها، وهي 3 لا غير: مسجد قباء، وشهداء أحد، وأهل البقيع. أما غيرها من الأماكن التي يذهب إليها الناس إنما هي من البدع، وإنما المشروع أماكن 3. هكذا قال الإمام مالك للسائل عندما سأله قال له ما هي الأماكن التي تزار، قال له مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. أما الأماكن الأخرى التي يذهب إليها الناس إنما هي تضيع للوقت وتضيع للمال، فعليك أن تحرص على وقتك لأنك مسؤول عن وقتك. احرص واجتهد على أن لا يضيع وقتك إلا في طاعة الله وفي متابعة رسول الله، لأن أي عمل تتقرب به إلى الله إذا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطاعة إذا لم تكن موافقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم وخالصة لله لا تقبل. بعد أن عرفت يا عبد الله زيارة المسجد النبوي وحكمها وأنها عبادة مستقلة لا صلة لها بالحج، وأن الأحاديث الجاري على ألسنة الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإنها أحاديث مكذوبة موضوعة. حج بيت الله عبادة مستقلة، وزيارة مسجد رسول الله عبادة مستقلة. فلو حج المسلم ورجع إلى بلاده ولم يأتي للمسجد النبوي لكان حجه صحيحا ولا نقص فيه. فإذا الحديث الذي يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث مكذوب موضوع على رسول الله. ولكن جرت عادة الناس إذا جاءوا للحج يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول رغب في زيارة مسجد عليه الصلاة والسلام، على أنك لا تعتقد أنها واجبة وأن لها صلة بالحج، بل هي مستحبة سواء زرت المسجد النبوي في وقت الحج أو في غيره. إذا أردت يا عبد الله أن تذهب إلى بيت الله اغتسل في بيتك والغسل سنة، وقلم أظافرك وزل الشعور التي تحتاج إلى إزالة كشعر العانة والإرطيس، وقص الشارب وتقليم الأظافر، لأنه لا يجوز لك إزالتها وأنت محرم. واغتسل والغسل سنة، والبس الإحرام كذلك من بيتك من هنا، ولكنك لا تنوي النسك ولا تلبي حتى تصل إلى ميقات أهل المدينة. هكذا تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من منزله في المدينة وبات بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام ميقات أهل المدينة، وصلى الظهر هناك والعصر عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم من الميقات عليه الصلاة والسلام وهل بالتوحيد، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أهل بالتوحيد. ومعنى هذا عندما تقول لبيك أنك تعاهد ربك أنك تقيم على طاعته ولا تعصيه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، لا تدعو غيره ولا تذبح لغير ربك، ولا تطوف بالبيت غير ربك، ولا تنذر إلا لربك. هكذا معنى عندما تقول لبيك، تقول أنا عبدك صلاتي ونسكي ومحياي لك لا لغيرك، لأنك أنت المعبود وأنت الفعال لما تريد، وأنت الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، على حد قول النبي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة خير أصحابه بين أنواع الحج الثلاثة، وهي إما أن تلبي بالعمرة وتقول لبيك عمرة وحدها، أو تلبي بالحج وتقول لبيك حجا مفردا، أو تجمع بين الحج والعمرة. هذه الثلاثة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول الله منهم الذي يلبي بالحج، ومنهم من يلبي بالعمرة، ومنهم من يلبي بالحج والعمرة. ولكن لما وصلوا مكة رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فقال للذين أحرموا بالحج أو أحرموا بالحج والعمرة ولم يسوقوا هديا، يعني لم يأخذوا هدي يهدى للبيت يذبح هناك، قال لهم: اجعلوا حجكم عمرة. قالوا: يا رسول الله، قد سمينا الحج، لوين الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به. فدل هذا على أنك إذا أحرمت بالحج من هنا ووصلت مكة ورأيت أن تجعل عمرة، أن ذلك هو الذي أمر به رسول الله وتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل الذين مع رسول الله ولم يسوقوا هديا تحللوا بالعمرة، تحللوا من عمرتهم وأتوا النساء وحل لهم كل شيء حرم عليهم بالإحرام وبقوا في مكة، وفي اليوم الثامن أحرموا من منازلهم من مكة وتوجهوا إلى منى. لم يرجعوا للبيت في اليوم الثامن ويطوفوا ويسعوا، لا، أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى. هؤلاء هم الذين المتمتعون الذين أحرموا بالحج بالعمرة وطافوا وسعوا وقصروا ولبسوا ثياب المخيط وحل لهم كل شيء حرم عليهم بالإحرام. من أين أحرموا في اليوم الثامن؟ من منازلهم الذي هم فيه، أحرموا من منازلهم ولم يذهبوا للبيت بل ذهبوا إلى منى. صلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوا الرباعية ركعتين، كل صلاة في وقتها. فلما طلعت الشمس توجهوا إلى عرفات، وعرفات كلها موقف، وكن داخل عرفات ولا تتعب نفسك تذهب للجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة. هو جبل إلال على وزن هلال، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف هناك وقال: وقفت هنا وعرف كلها موقف. فلا تظن أن الذهاب إلى الجبل فيه فضيلة تتعب نفسك وتذهب إليه، كن في داخل عرفة حتى تغرب الشمس. إذا جاء وقت الظهر اسمع خطبة الإمام، وبعد ذلك صلي الظهر ركعتين والعصر بعدها ركعتين، تجمع بينهما، هكذا السنة. تبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس، لا تذهب للجبل، وإنما كن داخل عرفة واتجه إلى البيت وادعو ربك، تارة تدعو وتارة تلبي وتارة تقرأ القرآن، تحاول أن تشغل نفسك بطاعة الله وأن تكسر لسانك على ذكر الله. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة. وأنا أسأل الإخوان، أقول: إذا وصلنا إلى مزدلفة ماذا نعمل؟ ما هو أول عمل نعمله؟ ربما يجيب بعض الإخوان أننا إذا وصلنا إلى مزدلفة أول عمل نعمله أن نجمع الحجارة، وهذا خلاف السنة. أول عمل عمله النبي صلوات الله وسلامه عليه لما وصل مزدلفة الصلاة، لأنها هي أفضل الأعمال. قال عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ولو زدته لزادني. يقول: فما بال كثير من إخواننا إذا وصلوا إلى مزدلفة يشتغلون بلقط الجمار وكأن الصلاة أمرها سهل. الصلاة عمود الإسلام، وعلينا أن نتأسى برسول الله. الصلاة عمود الإسلام، وأول ما نصل إلى مزدلفة الصلاة المغرب، ونقيم ونصلي بعدها صلاة العشاء، وبعدها على جميع الحجاج شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي، كل الحجاج يجب عليهم المبيت إلى أن يصلي الفجر، إلا الضعفاء، فإن النبي رخص لهم أن يخرجوا نصف الليل، يعني بعد أن يغيب القمر. الضعفاء هم الذين يخرجون نصف الليل إلى منى، وأما الأقوياء فلا يجوز لهم أن يخرجوا، فإن المبيت في مزدلفة واجب. قال النبي: خذوا عني مناسككم وبات هناك. فأنت جيت يا عبد الله من بلاد بعيدة، لا تقل أنا مالكي يكفيني لفت الحجارة لفت الجمار وأخرج، لا، فإن مالك رحمه الله تبارك وتعالى يبيت كغيره من الأئمة، يبيتون حتى يصلي الفجر. هذا هو الواجب. ومن ذهب وهو قوي معافى ولم يبت بمزدلفة فإنه آثم، وعليه ذبيحة يذبحها ويستغفر الله تبارك وتعالى من هذا النقص. علينا أن نحرص ونجتهد ما دمنا قد جينا من بلاد بعيدة على أن نوفي الحج. هكذا أيها الأحباب، قد يكون قائل نحن نأخذ الحجارة من مزدلفة، الجمار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلقط له سبع حصيات وهو نازل من مزدلفة، وجعلها في يده وقال بمثل هذه فرموا، يعني حتى لا يأخذ الحجارة الكبيرة، قال بمثل هذه فرموا حجار مثل الحمص وإياكم والغلو. أما بقية الحجارة، بقية رمي الجمار، تأخذه من منى كل يوم 21 حصى. وأول عمل تبدأ به إذا جئت إلى منى ترمي جمرة العقبة التي تلي مكة، ترميها بسبع حصيات واحدة بعد الأخرى، تكبر مع كل حصى الله أكبر، وحاول أن يكون الحصى في المرمى، لا ترمي بعيد، حاول حتى تصل، ولا تزاحم الناس يا عبد الله. إذا أعطاك الله قوة وهناك ضعيف وهناك كبير وهناك امرأة فتسلل، فلا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا، ولا نتجمع هكذا نتكاتب العشرين وأكثر نزاحم الناس، لا يجوز مزاحمة الناس ولا يجوز أذية الناس. كل واحد يمشي على رسله حتى لا يؤذي إخوانه. وهكذا في الطواف، وهكذا في الطواف نفعل أيها الأحباب. لو أن الناس فقهوا في دين الله، يعني ما سمعت إلى هذا الصياح والصراخ حول الطواف ولا حول الجمرات، وإنما لجهل الناس بدينهم، القوي يريد في لحظات أن يبدد الناس يمينا وشمالا ويصل ويرمي، ما يجوز هذا. يمشي الإنسان ويرفق بإخوانه. وكذلك بعض الناس عند الطواف البيت، عند الطواف البيت يعتقد أنه لابد من أن يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود سنة، فإن لو لم تقبله الحج صحيح. ولا تتوصل إلى سنة بمحرم. ما هو المحرم؟ المحرم أن تأذي إخوانك وتزاحمهم، تدفع هذا وتضرب هذا حتى تصل إلى الحجر الأسود، ما يجوز هذا. أذية المسلم حرام، فلا تتوصل إلى السنة بمحرم يا عبد الله. فهناك ضعيف أقل دفع بيدك إذا به يقع على الأرض، ما يجوز لك هذا أبدا. اترك الحجر، أشر إليه إشارة، تكفيك أن تشير إليه. لماذا نزاحم عليه؟ نزاحم عليه؟ التسليم عليه واجب؟ مسحه واجب؟ لا والله. مسحه في بركة؟ لا والله، إنما نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة في التأسي برسول الله. ولذلك قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. فنحن نقبله للسنة لا للبركة، وإنما البركة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل لا يجوز الرمي إلا عند الزوال، عند صلاة الظهر لا يجوز الرمي في الصباح ولا في الضحى، فإن ذلك مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم. كل الحجاج لا يرمون إلا بعد بعد الزوال عند الزوال ويمتد الرمي إلى الليل. أما في اليوم العاشر نرمي بعد طلوع الشمس، لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لا يجوز الرمي إلا عند الزوال. هذه خلاصة أيها الأحباب لمن حج مثلا معتمرا بأنه طاف وسعى وقصر وجاء في اليوم العاشر ورمى جمرة العقبة وذهب وطاف وسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. أما القارن والمفرد، إذا أحرم الإنسان من الميقات مفردا أو قارنا وصل مكة يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. المعتمر ليس عليه طواف قدوم، إنما عليه طواف العمرة. الذي قبل لبيك عمرة ليس عليه إلا طواف العمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر. لكن المفرد هذا هو الذي يطوف طواف القدوم ويسعى لحجه وعمرته إن كان قارنا أو لحجه إن كان مفردا. وفي اليوم العاشر القارن والمفرد إذا طاف وسعى قبل الحج فلا يلزمهما إلا طواف بالبيت لا سعي معه. المفرد والقارن في اليوم العاشر ما يسعون بين الصفا والمروة لأنهم قد سعوا به، سعوا مع طواف القدوم. هذه خلاصة. كذلك طواف القدوم آخر لحظة تخرج من مكة تطوف طواف القدوم بدون سعي، وطواف القدوم واجب على جميع الحجاج. طواف الوداع واجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهن. أنا أترك المجال للأحباب، لربما تكون الأسئلة يعني فيها فائدة أكثر من الكلام، فأترك المجال للأحباب ليسألوا عما يشكل عليهم في حجهم. نسأل الله لنا ولهم حجا مبرورا. نعم نعم نعم يا أخي. نعم هذا سائل يسأل، والسؤال للجميع. يقول زار المسجد النبوي هل يجوز له أن يحرم من المدينة؟ ونحن نقول يا أخوان فرق بين الإحرام وبين اللباس. المسلم عندما يغتسل في المدينة في منزله ويلبس لباس الإحرام لا يسمى محرم، وإنما يسمى متهيئ لابس للإحرام. الإحرام معناه أن تلبي، والتلبية لا تجوز إلا من أبرع. فأنت تلبس من هنا لباس الإحرام، وحاول أن تجعل الرداء الفوقاني فوق راسك حتى تصل إلى ميقات أهل المدينة، لتبين للناس أنك لابس ومتهيئ وليس محرم. لأنه لما سئل مالك إمام دار الهجرة عن رجل أراد أن يحرم من المدينة، يعني يلبي لا يلبس اللباس غير الإحرام، فإذا لبس المسلم الإحرام لا يسمى محرم حتى يصل الميقات ويقول لبيك حجة ولبيك عمرة. لأنك قد تلبس الإحرام وتذهب إلى ميقات المدينة وتبقى ليلتين أو ثلاث ليال، ربما يكون لك حاجة ومعك أهلك، يجوز لك أن تعاشر أهلك وأنت لابس لباس الإحرام، لأنك لابس لباس الإحرام ولا تكون محرما حتى تنوي عمرة أو تنوي حج أو تنوي حج عمرة. قلت لكم سئل مالك عن رجل أراد أن يحرم من المدينة، يعني يقول لبيك من المدينة، قال مالك لا تفعل. قال له الرجل لماذا لا أفعل؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ قال أخشى أن تحدثك نفسك أنك مشيت مسافة أميال محرما وما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. الرسول لبس من هنا لباس الإحرام وأحرم من ميقات المدينة. إذن فرق بين اللباس وبين الإحرام أيها الأحباب. نعم سؤال ثاني. نعم سؤال الثاني. أخونا يسأل يقول هل يجوز للمسلمة زيارة القبور سواء كان قبر النبي أو قبور شهداء أحد أو أهل البقيع؟ اسمعوا أيها الأحباب، زيارة القبور كانت على ثلاثة أنواع. لما كان الناس قريب عهدهم بالشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كلهم خشية أن يدعوهم، خشية أن يستغيثوا بهم، خشية أن يطلبوا منهم المدد لما كانوا يعني خرجوا من الشرك ولم يتوطن الإسلام في قلوبهم. منعهم النبي من زيارة القبور حتى لا يدعون أصحاب القبور، لأن دعاء أصحاب القبور شرك يخرج من ملة الإسلام. إذا دعوت الميت وقلت يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، المدد يا فلان، المدد يا رسول الله، والمدد يا علان، لا يجوز لك أن تقول هذا، فإن قلت هذا فأنت قد أشركت، ومن أشركت فقد حبط عمله. فلما تمكن الإسلام من قلوب الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الله أكبر. ثم جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فمعنى هذا أن المسلمات لا يجوز لهن زيارة قبر النبي ولا أي قبر من القبور. إذا مرت المسلمة ماشية مثلا في بلدها عند مقبرة ما قصدت الزيارة تقول السلام عليكم، أما أن تقصد المقبرة وتزورهم ممنوعة بنص رسول الله لعن الله زوارات القبور. نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم. الصعيد بين صفار المرة، بعد صعي العمرة أو طواف القدوم، هل يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ما يتعلق بالحج ولا بالعمرة؟ يعني مباشرة ولا؟ نعم مباشرة. هذا يسأل. نعم. من زارت قبرها فيها أو أمها؟ نعم. ما تزور لا قبر أبيها ولا أمها، تدعو لهم في البيت وهي في بيتها، لأن أبوها وأمها في مقبرة هناك، فلا يجوز للمسلم أن تزور لا أبيها ولا أمها ولا قريب لها. أخونا يسأل ويقول السعي بين الصفا والمروة، الإنسان مثلا أحرم بالعمرة ووصل البيت ليس عليه طواف قدوم، إنما يطوف البيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاث الأول يعني يقارب الخطى مشي سريع كذا للرجال خاصة، ويدعو بما تيسر، ويمشي بالأربعة الباقية، ولا يلتمس ولا يلمس للسنة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، بقية الأركان ومقابر رهيم لا يمسها بيده هكذا. ثم بعد ذلك إذا انتهى يصلي ركعتين بعيدا عن طواف عن محل مقام إبراهيم، ويشرب من زمزم إذا تيسر، فإن شاء إن كان قادرا واستطاع أن يسعى في الحال يسعى للعمرة بعد طواف القدوم، وإذا كان متعبا لا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، قد ينتهي من الطواف وهو متعب ويذهب للبيت يشرب الشاي والقهوة ويرتاح ويعود ويسعى للعمرة أو للحج. يعني لا يشترط الموالاة للسعي والطواف، وإنما يشترط الموالاة للطواف نفسه، الطواف تواليه، توالي الطواف وتوالي السعي. أما بالنسبة له كونك تطوف يمكن أن ترتاح. نعم هذا السؤال يا شيخ. نعم. أنا أسأل السعي كما يجوز الطواف طواف النفل، هل يجوز السعي النفلة؟ السعي نفلة بين الصفا والمروة. أحسن. نعم. أخونا يسأل يقول الذي يريد أن يتطوع كلما دخل بالبيت يطوف، هل مع هذا الطواف الذي هو نفل سعي؟ لا ما شاء الله. كما أنه ليس هناك سعي مع طواف القدوم، فليس فمن باب أولى أنه إذا طاف إذا دخل الكعبة للصلاة وطاف بالبيت ليس معه سعي، إنما القربة في الطواف فقط، أما السعي فليس هناك قربة إلا للحج أو للعمرة. الحمد لله. نعم يا شيخ. هنا يسأل ويقول إذا أردت التمتع أحرم من الميقات وقل لبيك عمرة وتمتعا بها للحج، اللهم إن حبسني حابس كمحلي حيث حبستني، يعني إذا خاف المسلم أنه قد يصد عن البيت يقول هذا الكلام، إذا أحرم يقول اللهم إن حبسني حابس كمحلي حيث حبستني، لأن ضباعة بنت الزبير ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاءت إليه وقالت يا رسول الله أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، أريد الحج وأنا شاكية، قال اشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، قولي اللهم إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. إذا قال المسلم هذا وحصل له مانع عن دخول البيت يحل لباس الإحرام ويلبس لباس المخيط ولا شيء عليه، لكن لو لم يقل هذا ومنع عن البيت يفعل كما فعل رسول الله، لا ينزع لباس الإحرام حتى يذبح شاة بين حصرت وما استيسر من الهدي، هكذا أيها الأحباب. نعم الشيخ في طرق النسك. نعم. في النسك نية الحج. نعم. إما عمراء وإما مفرد وإما قارئ. نعم. فمما سمعناه الأفضلية للمتمتع. فإذا دخل الإنسان مفرد يعني متعمد إفراد. نعم. هل عليه شيء؟ هنا يسأل يقول عرفنا أن أنواع الحج ثلاثة، العمرة وحدها ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون حلل كل شيء كان في بلاده، والحج وحده يقول لبيك حج ويطوف ويسعى ويبقى على حرامه، أو الحج والعمرة. لو أن الإنسان علم أن العمرة أفضل ولكنه أراد أن يحرم بالحج هل عليه من باس؟ والجواب لا باس، لا حرج عليه. ثم هل يجوز له أن يأتي بعمرة بعدما أما العمرة بعد الحج فلا، هي العمرة قدمها قبل الحج، لأن الصحابة الذين مع رسول الله ومع أبي بكر بعده ومع عمر وعثمان ما كانوا يأتون بالعمرة من مساجد عائشة، وإنما إما تقدم العمرة أو تؤخرها لسفرة أخرى، لأن العمرة في تلك الخطوات البسيطة فيها متاعب وفيها مشاق، ولذلك قال السلف الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة والإتيان بالعمرة. ثم إذا ذهب شيخ إلى الميقات خارج إلى ميقات بلدي هذا طيب لأنه الحج يعني في هذه السنة. نعم لأنه قال عمر بقول تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بها من دويرة أهلك، أن تحرم بالعمرة من دويرة أهلك، يعني لا تحرم بالحج من هنا وإذا انتهيت من الحج تقول آتي بعمرة من مساجد عائشة، لا، حاول أن تكون العمرة من ميقات بلادك، من ميقات بلادك، فإن مررت بالمدينة تكون العمرة من ميقات المدينة، وإن مررت بميقات المغرب تكون من الجحفة، وهكذا لا تأتي بالحج ثم تأتي بالعمرة من مساجد عائشة. أخونا يسأل ويقول التقصير للعمرة والحلق للحج، التقصير معناه النبي أمر الذين حجوا معه واعتمروا أمرهم بالتقصير ليكون الحلق للحج، التقصير معناه يا عبد الله أن تأتي بمكنة نمرة ثلاثة وتحلق بها المعرة، أو تأخذ المقص وتحاول أن تقصر من جميع، هذا يسمى تقصير. أما الحلق هي أن تزيل جميع الشعر بالموس أو بما يشابه، هذا هو التقصير. والنبي دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. يعني تريد طواف إذا وصلت؟ إيه. سؤال سؤالك ما هو؟ نحن نحطوش كثير. نعم. وكل يعني الزوج والثلاثة ولا الوحدة. نعم. كيف الزوج نحكي يصبح من الحال وما في ذلك الوقت نحطي. خمسة أسئلة فعليك سؤال أخطى كله ما يفتحوا هذا السؤال سيرين كلهم يقولون بعد إحنا نذهبوا غدوة إن شاء الله. نعم. بعد صلاة العشاء. نعم. ما إحدي ما نحمه في النقاش ده عند الوصول للمكة المكرمة. إيه. عند الوصول عشان نسعى ولا الطواف وكذا ولا خلوتين طلع النار. استنت هذا وش؟ أبونا يسأل يقول إذا وصلنا مكة في الليل مثلاً. أيوة. الذي ينبغي أنك عند وصولك لمكة إن كنت يعني مستعد للطواف والسعي ألا تؤخره. نعم لحظة. إن كنت مستعد بمجرد ما تصل، إن كنت مستعد وفيك مثلا نشاط، لكن إذا كنت مريض أو تعبان فلا تذهب، لأنك إذا كنت مثلا متعب لا تؤدي العبادة كما ينبغي. وإن كنت مثلا يعني نشيط نعم الأفضل عندما تصل من ليل أو نهار تطوف وتسعى. وإن كنت محرما بالحج وحده تطوف طواف القدوم، تنويه طواف القدوم وتسعى للحج، واليوم العاشر لا تسعى بين الصلاة المرة وإنما تطوف. هذا إذا كنت مفردا. إذا كنت مفردا نعم. المفرد الذي يقول لبيك حجا هذا يسمى مفرد. هذا يسأل ويقول ما حكم من جاوز ميقات بلاده؟ وكل من جاء للمدينة يعتبر ميقاتهم ميقات للمدينة. كل من وصل المدينة من المغرب من المشرق من اليمن من كل محل، كل من جاء للمدينة وذهب للحج فميقاته ميقات أهل المدينة. فما حكم مجاوزة الحاج لميقات المدينة ويقول أنا من أهل المغرب أحرم من الطريق؟ الجواب لا. قال النبي الكريم هن لهن ولمن مر على غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فجميع من وصل للمدينة ميقاته من المدينة، ولا يحل له أن يجاوز الميقات بدون إحرام، فإن جاوزه فهو آثم آثم وعليه ذبيحة مع الاستغفار. إن شاء الله. وإن كان أحسنت. يخون يقول إذا كان قصده مجاوزة الإحرام مجاوزة الميقات أنه ما عنده هدي، أحرم يا عبد الله أحرم بالعمرة من هنا. وإن كان ليس عندك مثلا دراهم للهدي أحرم من هنا للعمرة. وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط. وإن كنت تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام في الحج فصم، وإذا ما تستطيع لشدة الحر فصم في بلادك 10 أيام متغرقة، وهذا أفضل لك من أن تحرم بالحج. السلام عليكم يا شيخ. في شأن الرمل إذا كان صغير أو المريض وناب عنه هل له؟ الصغير والكبير والمريض إذا لم يستطيع الرمي وأناب غيره هل عليه صدقة؟ هل عليه جزاء؟ لا شيء عليه، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله، وهو لا يستطيع إلا أن ينيبه، فليس عليه صدقة وليس عليه. نعم. علي سلطان ليلة النبي يعني يلزم المقيم للضعفاء أو للتزاوج، بس في بعض الناس يعني يكون البلاد بعيدة يكون معهم راحة لوحده، وأيضا هذه الراحة تكون لناس معناها الضعفاء وناس قادرين، لكن يبقى إن الضعفاء ما قادرين أن يشيلوا أنفسهم. أخونا يسأل يقول ما هو السؤال؟ أخونا يسأل يقول إذا كان في السيارة مجموعة فيهم القادر وفيهم الضعيف والسيارة واحدة، فماذا يفعل الضعيف؟ عرفنا أنه بعد نصف الليل، أما أول الليل فلا، نصف الليل إذا غاب القمر هذا الضعفاء. لكن القوي ماذا يفعل؟ هل يخرج مع الضعفاء؟ هو ضعيف. إن كان رفيق لهؤلاء له زوجة وله يعني إنسان يرعاه يذهب، وإذا كان ليس له أحد، ليس له علاقة، واستطاع أن يبيت مع الناس وبين مزدلفة ومنى الذي ينوب عن غيره يشترط أن يحج أنه قد حج عن نفسه، هذا أولا. الشرط الأول أنه قد يكون قد حج عن نفسه. فإذا حج عن غيره، إن كان مثلا قريب له وحج مثلا ببدنه، نعم يجوز ذلك. وكذلك لو حج يعني أراد الحج وطلب من إنسان أن يعطيه مثلا حج لشخص، لا حرج في ذلك. المقصود أن من حج عن غيره كأنه يحج عن نفسه، إلا عند النية. إذا أحرمت تنوي أن الحج عن فلان مع فلانة، وعند التلبية تقول لبيك عن فلان أو عن فلانة مرة واحدة. أما عند الطواف وعند السعي فيكفيك تكفيك النية الأولى. ولو كان حي؟ نعم. ولو كان لا لإنسان عاجز يعني. لإنسان مريض، لإنسان ميت، أو إنسان في حكم الميت أنه لا يستطيع أن يركب على الراحلة، يعني إنسان مثلا معوق أو إنسان كبير السن. نعم. فهذا الذي يحج. وهل الذي حج عليه أجر؟ نعم يحصل له أجر. نعم. نعم. لكن قيمة الحج معطايا ونويت في طواف نافلة، فهل يمكنني أن أسعى بسعي الحج؟ لا. أخونا يسأل ويقول انتهيت من العمرة، انتهيت من العمرة ويريد أن أطوف طواف نفل أتنفل، هل لي أن أسعى للحج؟ أسعى الحج بعد أحد هذا الطوافين؟ ونقول يا أخي أنت الآن حلال أن تطوف، أنت تطوف وأنت حلال، يعني لابس لباس المخيط، وطواف وسعي الحج لا بد أن تكون محرم الحج، فلا يصح له. نعم. أحزمة حفظ النقود والشمسية التي يستظل بها، والهميان الكمر الذي يضع فيه الجواز أو البطاقة، كل هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه ولا إثم فيه. والساعة كذلك، والاستغلال بالخيمة، وحمل المتاع القوي على راسك، كل هذا لا حرج فيه. يا شيخ، السلام عليكم. الحديث الذي جاء في الطواف البيت 50 مرة هل مداب البيت 50 مرة؟ هنا يسأل ويقول يا شيخ، هل أسب الواحد يصلي ركعتين في كل أسب، يصلي ركعتين في كل شهر، أو 50 ولاء في كل شهر؟ الأفضل لداخل المسجد الحرام الطواف بالبيت. الطواف للبيت. لكن إذا كنت مثلا المتعب تصلي ركعتين وتجلس. لكن ليس هناك حديث أن من طاف بالبيت 50 كذا له كذا، لا. على كل حال، كل طوافك بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة والإتيان بعمرها. قلل أو أكثر الأجر على قدره. شكرا. شيخ فيما يخص ال نعم. أخونا يسأل يقول حججت لنفسي وأريد أن أحج لأحد يبوي، الأب والأم، أيهما؟ والأبوان متوفيان. نعم. أيهما أقدم الأم أو أقدم الأب؟ ننظر أولا أهما قد حجا جميعا؟ إن كان قد حجا جميعا فليبدأ بالأم. وإن كان قد حج مثلا حجة الأم ولم يحج الوالد يبدأ بالوالد. نعم إن كان حج جميعا ابدأ بأمك يا أخي، أن الرسول قال أمك ثم أمك ثم حجوا حجوا عندما تلبس بالإحرام تقول تنوي بقلبك أن هذا عن أمك، وعندما تلبي تقول لبيك عن أمي فلانة مرة واحدة عند التلبية وعند الطواف بالبيت وعند رمي الجمرات وعند النية الأولى الشيخ بما يخص حديث الأربعين صلاة في المسجد النبوي، الحديث الذي يذكرون فيه أنه لا بد للزائر للمسجد من أربعين صلاة ليس بصحيح. قل ما شئت في مسجد رسول الله صلاة وصلاتين واخرج إلى مكة وإلى بلاد الصلاة الواحدة بألف صلاة، لكن لا تعتقد أن لزيارة المسجد أربعين فريضة، لا الأمر متروك إليك، صلي مئة ألف فريضة واحدة. نعم أنا بدي أصل لقبر النبي ما عاد أستطيع أصل، حتى في ناس بعض الرجال ما عاد يستطيع يصلوا على القبر من كثرة الزحمة، فهل يسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب المجد بعد السلام يقول السلام عليك يا سيدي رسول الله عليه السلام؟ أخونا يسأل يقول لكثرة المسلمين ما أحب أن أزاحم وأذهب هناك، فيكفي أن أسلم هنا وأنا في المسجد وأنا متجه إلى القبلة. نعم يجوز لك هذا، لأنه في الحديث أن من سلم على رسول الله من قرب يعني عنده رد الله روح رسول الله عليه ورد عليك السلام، وإن سلمت عليه من بعد إن كنت في سوريا أو في نيجيريا أو في أي مكان تبلغه الملائكة إلى رسول الله. ما شاء الله. من الشيخ المشروع هو زيارة المسجد أم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخونا يسأل ويقول أيهما المشروع عندما يخرج المسلم من بلاده، يقصد المسجد أو يقصد القبر؟ وهذا الجواب هذا السؤال سئله مالك، اسمعوا كلام مالك لأن مالك خير مني في أكثر من مليون شخص. اسمعوا ماذا قال مالك، رجل سأل مالك وقال يا مالك رجل نذر أن يأتي المدينة، قال الإمام مالك إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته ولا وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. دل هذا على أن الزيارة ينبغي أن تكون للمسجد، فإن كانت الزيارة للحبيب عليه الصلاة والسلام الزيارة باطلة مردودة على صاحبه. واستدل مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالمسلم إذا خرج من بيته يجب أن يعتقد أن نيته للمسجد لا للقبر، فإن كانت النية عندما خرج للقبر فعلي أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا، لأن هذا جهله. والذي يوقع الناس يعني يكتب مثلا على سيارته وعلى شنطته قاصد رسول الله أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله، قالوا قال النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني وزار بي في عام واحد ضمنت له على الجنة، وقالوا قال رسول الله من زارني بعد مماتي فكأنما زار حياتي، والله الذي لا إله غيره لم يصح في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وإنما صح لمسجده عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا وصلت المدينة أصبحت من أهل المدينة، صل في مسجد رسول الله فريضة أو نافلة وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن زيارة القبور مستحبة، ولكن شد الرحال إليها لا يجوز، لأن شد الرحال إليها زيادة على أمر رسول الله، ومن عمل عملا ليس عليه من رسول الله فأمره مردود عليه. واضح يا أخي؟ نعم يا عبد الله. ارفع الصوت ما ارفع الصوت لا ماشي نعم نقول حقنا المغرب لا يجينا باش ندخلهم باب السلام الحراسة تبلع والمغرب زيارنا صلينا المغرب الخصف وغيرنا كي انتهى المغرب أو دخلنا من باب سلام وغيرنا أمام قد يصلينا العشاء عاد سلمنا سلمنا على رسول الله وأصحابه. على كل حال سؤال السائل يقول جاء للمسجد النبوي وكانت النية للمسجد وصلى مثلا المغرب أو العشاء خارج المسجد بالمظلات داخل بعد الصلاة يا عبد الله أصبحت من أهل المدينة وصليت مثلا وراء إمام مقيم صليت 4 ركعات أو 3 ركعات المغرب أصبحت من أهل المدينة تشرب بالسلام على رسول الله في أي وقت شيء. نعم يوم عرفة هل الحاجة يصلي مسجد طارق مسجد العمر أخونا يقول يوم عرفة في مساجد هناك ما تقريبا أو أماكن مبنية على نعم مخيمات يوم عرفة إذا جاء وقت الظهر نصلي الظهر 2 ركعات والعصر بعد 2 ركعات. إذا كنت تريد أن تصلي صلوات مطلقة نفل وتدعو وتقرأ القرآن فيها وأنت واقف وتسجد وإذا سجدت تدعو الله وتستغفره افعل ما شئت. يعني إذا أردت أن تصلي صلوات مطلقة نافلة لا سنة لأن المسافر ليس عليه سنن تصلون في خيمتكم الذي أنتم فيها ولكن صلوا الجماعة ما شاء الله على أي إمام. نعم يا أخي إذا تستحق أن تصلي ركعتين الغسل الغسل للإحرام وركعتي الإحرام هذه ليست بواجبة إنما هي إن شئت تصلي مثلا عند الإحرام 2 ركعات وإن شئت تحرم بدون أن تصلي ليست بواجبة ركعتي الإحرام ليست بواجبة وإنما استحبها الناس لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جبريل قال صلي في هذا الوادي المبارك. المقصود ركعة الإحرام ليست بواجبة قد تكون في الطائرة وإذا حذيت الميقات تقول لبيك عمرة وقد تكون في السيارة وإذا حذيت الميقات وما وقف السائق تقول لبيك عمرة ركعتين ليست بواجبة. نعم يا أخي أخونا يقول الهدي متى ندفعه ندفعه الآن أو لا ندفعه إلا في اليوم العاشر ندفعه الآن للوكيل البنك هذا يسمى وكيل عنا نحن ندفع قيمة الذبيحة وهو لا يذبح إلا في اليوم العاشر أو 11 أو 12 ادفع فيه واطمئن بأنه وكيل أمين. بالنسبة للتقصير ولا حلق هل يعني مستحب يكون حلق أو التقصير للعمرة التقصير حتى نترك الحلق للحج والحج الأفضل الحلق لأن النبي دعا المحلقين ذلك. السؤال الأخير شيخ بالنسبة لنيابة الحج ذلك الله حرصا يقول يقارب فقط لأي شخص هو مالك يعني جل وحا أي قريب لك أي قريب لك أي قريب أي نعم إذا بنظرة الهدي يعني إذا أنا دفع هو أنا ما أدري إذا هو يذبح يوم العاشر أو يوم 11 لكن أنا يجوز أن أحلل إذا خلصت. جميل السائل يسأل يقول إذا دفعت الآن وأنا ما أدري متى يذبح هل يجوز لي بعد رمي الجمرات بعد رمي الجمرة والحلق ونتحلل يجوز لك أن تتحلل التحلل الأول وإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة للحج تحل لك حتى الزوجة ولو لم يحمل يذبح اليوم 13 لا يضر لا يضر لو لم يذبح إلا 13 نعم إذا كان حلمنا في الحج النبي قال ومشينا والحق إلى الوقت بتاع الصلاة الظهر أو عصر والله يعلم في مكة لا تخذ المسجد هناك إن كان الصلاة مقامة الفريضة أو للصلاة صلاة. صلاة أولا. ونزيد الطواف. ثم تطوف طواف العمرة إذا كنت محرم بالحج تطوف طواف القدوم. طواف القدوم. وبعده سعي الحج. إيش كان تقدمه؟ ويجوز لك أن تؤخر طواف الحج إلى اليوم العاشر. إن قدمته مع طواف القدوم لك ذلك. وإن أخرته لك ذلك. نعم. لا عيدة. لا عيدة. وعند طواف يجب يتكلم في داخل إلا واحد يطوف في داخل. أخونا يسأل ويقول نحن جماعة كثيرين. المقصود ونريد أن ندور حول البيت، وإذا رأينا ناس معلمين عليهم ثياب كذا سود ونقول طوفنا، نريد أن نطوف وراك، أنت تدعو ونحن نؤمن. لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، لأنك إذا سرت وراء هذا الشخص يريد أن يسرع بك تدفعون هذا وتدفع. مقصود نشوف هذا. نحن عائلة. نحن ستة. وأنتم أنا طيب أنتم عائلة وستة وعشرة وثمانية. لا تأخذ كتاب وتقرأ عليهم وهم يقرؤون. كلهم كل واحد يقرأ فيما بين وبينه. واضح؟ لأن القراءة هذه تشوش على الناس. ما كان أصحاب رسول الله يفعلون مثل هذا الصياح. كل واحد يدعو بما تيسر. وإذا كان أميين الشيخ لا يقرأ. في أميين قل له ردد سورة الفاتحة. وقل رب اغفر لي وارحمني وردد هذا ويكفي. أما إذا أخذنا هذا ربما الذي يطوف بك هذا يعني يطوف بك في لحظات إنما يريد الدراهم ما يريد النية. ثم بعد ذلك يريد أن يسرع بسرعة. فأنت تدف هذا وتضرب هذا فتأذي المسلمين. لا لا. العامي وغير العامي ما يستطيع يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ما يستطيع يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. كرر هذا يا عبد. المحصورة في الكتب في لا. الكتب الذي حمل الناس على المطوفين ان هناك كتب فيها طواف الشوط الاول والثاني والثالث. هذه من البدع. وهذه لا يجوز شراؤها. وهذه لا يجوز القراءة فيها. نعم. صيغة التلبية هناك من لا يحفظها. نعم. التلبية سنة وينبغي أن نحفظها لأنها توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الرجل يرفع صوته والمرأة بمجرد ما تسمع نفسها لأنها عورة. فمن لم يستطع أن يحفظها نلقنه، فإن عجز عنها يقول يدعو بما تيسر. الشيخ فيما يخص في مزدلفة. لحظة لحظة. طيب. نعم أحبي. طيب. ها؟ الفرق بينها أن الفرض لا يجوز تركه، وأما السنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. لكن اللحية ليست بتربيتها ليست بسنة. تربية اللحية واجب. بعض الناس يدخلون اللحية في السنة. لا، تربية اللحية توفير اللحية واجب من الواجبات، وحلقها حرام وكبيرة ومنكر. لا يظن أن يقول السنة يا اللحية توفيرها سنة. لا، توفيرها واجب وحلقها حرام وكبيرة لا يقدرها الحجر.